إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، آمين يا رب. كل عام وأنتم بخير. نحن الآن في شهر شعبان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين، ولا تخرجنا منه صفرا خائبين يا رب العالمين. الحقيقة يمكن دي أول مرة نلتقي في شهر شعبان على ما أذكر، يعني احنا في كل شعبان كانوا كانت تتوقف الغرفة والمنتدى عن العمل، ولم نلتقي أبدا على ما أذكر في شهر شعبان، فالحمد لله رب العالمين أن يسر لنا هذا اللقاء في هذا الشهر الكريم المبارك، وذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الحقيقة أنه النهاردة إن شاء الله هنذكر آية من كتاب الله سبحانه وتعالى ترتبط ارتباط خافي شوية بشهر شعبان، وعلشان ندخل إلى الآية دي، أنا فاكر كويس جدا إن احنا ما كناش كملنا الدرس الماضي وكنا توقفنا عند آية النمل، ويقولنا إن احنا هنشرحها النهاردة إن شاء الله. قول النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وأنتم وهم لا يشعرون. نعم. إن شاء الله هنتكلم عن الآية اللي تخص شهر شعبان زي ما قلنا بخفاء، وإذا يعني إذا ربنا قدر وكان فيه وقت ممكن إن شاء الله نكمل آية النمل بعد ذلك. الحقيقة أنا قول ربنا سبحانه وتعالى قد ما أبدأ الآية عايز أقول لك حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم نستهل فيه هذا الدرس إن شاء الله في سلسلة وقرآنا فرقنا. خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم الأيام يسرد يعني يتابع حتى نقول لا يفطر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى نقول لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد يصوم إلا يومين من الجمعة إن كان في صيامه وإلا صامهما. ولم يكن يصوم من الشهور ما يصوم من شعبان صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت أي أسامة: يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قال: يوم الاثنين ويوم الخميس. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قلت: ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الحقيقة هذا الحديث يعني هنخرج منه بمجموعة من الدروس المستفادة، لكن اللي يعنينا اليوم هي مسألة شعبان وشهر شعبان، وهنخصص الفائدة المستوحاة من الحديث بما يخص ويختص بشهر شعبان كما قلنا في بداية الدرس إن شاء الله. الحقيقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، يفهم منها أن الأعمال تعرض على الله عز وجل يوم الاثنين ويوم الخميس. ولما قال أسامة رضي الله عنهما، أسامة بن زيد رضي الله عنهما: ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: وهو شهر أي شعبان ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يعني كان العامل المشترك بين الأيام التي يصومها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يوم الاثنين والخميس وبين شهر شعبان هو أن الأعمال ترفع فيهم إلى الله عز وجل، وهو صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله إلى الله عز وجل وهو صائم. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم هقول لك عليه علشان نجمع الأحاديث مع بعضها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل: إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الحقيقة أن هذا الحديث لو جمعناه على الحديث اللي احنا اتكلمنا عنه النهاردة هنجد أمر هام جدا، وهو أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في ثلاث مناسبات: مناسبة يومية، وهي أن عمل النهار كل يوم يرفع إلى الله قبل عمل الليل، وأن عمل الليل يرفع إلى الله قبل عمل النهار، وذلك كل يوم. يبقى ده رفع الأعمال إلى الله الأول، وهو يومي، الرفع اليومي. ثم هناك رفع أسبوعي، والذي ورد في الحديث الذي معنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي يومين؟ فقال أسامة: الإثم الخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ودي في مناسبة أسبوعية بقى اللي هي يوم الاثنين ويوم الخميس، دي المناسبة الأسبوعية التي ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل. ثم هناك مناسبة سنوية لرفع الأعمال وهي شهر شعبان بأكمله. في رفع الأعمال إلى الله عز وجل أسرار، هنحاول نحن نفهم يعني إيه رفع الأعمال إلى الله عز وجل، وما يختص به شهر شعبان، وليه في رفع أعمال يومي ورفع أعمال أسبوعي ورفع أعمال سنوي. الحقيقة أنت لو تأملت آيات الصيام في القرآن هتجد حاجة غريبة قوي. انظر كده قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دي بداية آية الصيام، ولو نظرت إلى الآية اللي قبلها مباشرة هتجد قول ربنا سبحانه وتعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. اسمع: إن الله غفور رحيم. آخر مقطع ذكر ربنا سبحانه وتعالى قبل آيات الصيام مباشرة: إن الله غفور رحيم. وكأن ربنا سبحانه وتعالى قبل الدخول في آيات الصيام بيوصيك أن تستغفر الله عز وجل وأن تسترحم الله عز وجل. إن الله غفور رحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. والمعلوم ان قبل رمضان اللي هو شهر الصيام، معلوم ان شهر الصيام هو رمضان، والمعلوم ان قبل رمضان على طول مباشرة هو شهر شعبان، وكأنك تقدر تربط بين الاثنين فتقول ان قول ربنا سبحانه وتعالى ان الله غفور رحيم قد يشير الى اختصاص شهر شعبان بهذه المغفرة والرحمة، كأن ربنا سبحانه وتعالى يوجهك الى ان تستغفر الله عز وجل في شهر شعبان وأن تسترحمه عز وجل في شهر شعبان. طيب نحاول نبين بقى ونشرح هذا الكلام. الأعمال ترفع إلى الله عز وجل كما قلنا يوميا، ويمكن يكون سر رفع الأعمال يوميا إلى الله عز وجل ربما لأن العامل المجتهد المتقن يحب دائما أن يرى سيده عمله سريعا. يعني كل انسان بيتقن عمله وبيجتهد فيه يحب دائما ان يري سيده نتيجة عمله، وان يعلم رد فعل هذا السيد على ذلك العمل، وكلما كان ذلك اسرع كان احب الى نفس العامل. وذلك ليتنعم بعرض هذا العمل على سيده ويحوز القربة عنده بأسرع ما يمكنه. وللمعنى ده يقول الحق عز وجل في سورة التوبة: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. من الأسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها فسيرى الله عملكم لأن الله عز وجل يعلم أن العامل المتقن الذي يعمل يهمه كثيرا ويعني ويحرص دائما وغالبا على أن يري عمله هذا لربه ومولاه وسيده، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى يعني حتى يطيب نفس العاملين: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. يعني بأسرع ما يمكن ربنا سبحانه وتعالى سيرى هذا العمل حتى تطيب نفس العامل المؤمن المجتهد. يبقى ممكن لهذا السبب ترفع الأعمال يوميا إلى الله عز وجل، حتى تطيب نفس المؤمن العامل المجتهد المتقن بسرعة عرض العمل على الله عز وجل. يعني الإنسان عمل عمل النهاردة فيحب أن الله عز وجل يرى هذا العمل اليوم برضه، وكلما كانت رؤية الله عز وجل للعمل أسرع كل ما كان العبد أكثر سعادة إذا علم أن الله يطلع عز وجل على عمله بصفة يومية. فإذا عمل العمل تيقن وتأكد من أن هذا العمل معروض على الله عز وجل، ولذلك ترفع الأعمال إلى الله عز وجل يوميا. كما أن المقصر المذنب عند ندمه، عند ندم هذا المقصر المذنب يحترق شوقا لينظر في عاقبة أمره عند مولاه. يعني الإنسان اللي بيغلط أو اللي بيرتكب إثما أو ذنبا أو معصية، فعند ندمه يعني عندما يشعر بالندم وتبدأ ملامح التوبة تظهر عليه، يشعر بأنه يريد أن يرى أثر هذا العمل عند الله عز وجل، ويرى هل غفر له ربه أم لا، ويرى موقفه من ربه عز وجل، ويحرص كل الحرص ويتمنى كل الأماني ألا يكون الله عز وجل قد غضب عليه أو يستمر غضب الله عليه. فيبقى حريص جدا ومشتاق جدا أن ينظر في عاقبة أمره عند مولاه. ولهذا المعنى يقول الله عز وجل إن الله سريع الحساب. عشان المعنى ده، عشان العبد المذنب المقصر حال الندم ينظر سريعا في عاقبة أمره عند مولاه، ويعلم أن الله عز وجل مطلع عليه، وأن الله عز وجل قد اطلع على ندمه السريع، وبالتالي لا تكون له عاقبة سوء عند الله عز وجل أكثر من مجرد وقت الذنب. وهذا يكفيه، يعني يكفي المذنب العاصي الذي ندم أن يكون ذنبه في الوقت الذي أذنب فيه هو غاية ما يعني يحمل عليه عند الله عز وجل، يعني حسبه ذلك، ويتمنى على الله عز وجل أن لو تنشق الأرض وتبلعه ولا يستمر به المقام، حتى يعلم أنه لا زال يحمل إصرا على كتفيه من جراء ما فعل من ذنب أو معصية أو تولي أو إعراض. فممكن يكون لهذا الذنب الذي ارتكبه هذا الإنسان المذنب المقصر هذا الأثر الشديد، خصوصا عند حال الندم والرجوع إلى الله عز وجل. ولما يقول الله عز وجل إن الله سريع الحساب، يعني دي تطمئن نفس هذا المذنب أنه لا يطول به مقام حتى يعرض ندمه على الله عز وجل. يعني نفس هذا المذنب تطمئن إلى أنه لا يطول به مقام حتى يعرض ندمه هذا على ربه عز وجل. ده في بيان العرض اليومي. يبقى العرض اليومي له حكمتين، قد يكون له حكمتين. الحكمة الأولى هي ما ذكرنا من أن العامل المجتهد المتقن يحب أن يرى أثر عمله خصوصا عند مولاه ويتنعم بذلك، كما أن العبد المذنب المقصر يريد أن يطمئن أنه لا يطول به مقام حتى يعرض ندمه هذا على ربه عز وجل. فيمكن ده يكون سر من أسرار رفع الأعمال اليومي إلى الله عز وجل. طيب نأتي بعد ذلك إلى العرض الأسبوعي، أو يعني إذا جاز لنا أن نجعل العرض نصف أسبوعي، لأنه يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. ربما يكون هذا العرض الأسبوعي أو النصف أسبوعي ليتمكن من فاته أن يكون عاملا في المرة الأولى في العرض الأول، ومن فاته أن يكون تائبا أو نادما في العرض الأول يتمكن من العمل والتوبة لو أراد ما أراده الأوليان من سرعة العرض وتبين الحال، فالعرض لا يزال قريبا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الانسان اللي فاته هذا المعنى في العرض الاول، يعني هذا العامل المجتهد الذي لم ينتبه لذلك ولم يشعر بذلك ولم يكن حريصا على ذلك، اذا انتبه في لحظة ما او في وقت ما فان الفرصة لا زالت قائمة، لان هناك عرض اخر غير العرض الاول سيلي هذا العرض، وهذا العرض يكون يوم الاثنين ويوم الخميس، فيتحقق له ما اراده صاحب العرض الاول من عرض سريع على الله عز وجل. وكذلك التائب الذي فاته أن يدرك قدر توبته وندمه عند ربه عز وجل في العرض الأول، فيمكنه استدراك ذلك في العرض الثاني على الله عز وجل، وهو العرض الأسبوعي أو عرض الاثنين والخميس. ثم يأتي بعد ذلك العرض السنوي، والعرض السنوي كما نعلم هو في شهر شعبان، وهو لمن فاته العمل أو التوبة أو هما معا. في العرضين السابقين، يعني في العرضين السابقين من فاته العمل اللي هو النموذج الأول، أو من فاتته التوبة في النموذج الثاني، العمل بالنسبة للمجتهد المتقن والتوبة بالنسبة للمقصر المذنب، لمن فاته أي الحالين في العرضين السابقين اللي هو عرض اليومي والعرض الأسبوعي، فإن العرض السنوي هو الفرصة العظيمة جدا للتذكرة والتدارك عند الله عز وجل بالعرض السنوي، والذي يمتد شهرا كاملا هو شهر شعبان، هذا الشهر الذي نحن فيه الآن. عدة أمور الحقيقة تؤيد هذا المعنى، يعني هذا المعنى هل هذا المعنى من مسألة العروض الثلاثة ومسألة التدارك في كل عرض عرضا بعد آخر، هل لهذا الكلام وهذا المعنى أدلة تؤيد ذلك؟ تعال بقى نتأمل مع بعض كده كما تعودنا دائما في وقرآن فرقنا. أولا قول الحق عز وجل قبل آيات الصيام، أي قبل رمضان، إن الله غفور رحيم، وأنت تعلم أن المغفرة والرحمة هي للمذنب التائب، فإذا العرض في شعبان هو فرصة عظيمة جدا لمن فاته العرضين السابقين للتدارك والتوبة والإنابة والعمل والرجوع إلى الله عز وجل، خصوصا إذا علمت أن المغفرة والرحمة تكون للمذنب وأنها تكون أيضا للعامل المجتهد، يعني هما كلا النموذجين اللي احنا تكلمنا عليهم يصلح لهم قول الله عز وجل إن الله غفور رحيم، وذلك لأن المذنب تناسبه جدا قول حق سبحانه وتعالى إن الله غفور رحيم، وده ظاهر جدا، والعامل المتقن المجتهد يناسبه أيضا قول الله عز وجل إن الله غفور رحيم، وذلك لأن العمل مكفر للسيئات، العمل يكفر السيئات، ثم أن العمل هو السبيل لاستجلاب الرحمات من الله عز وجل، وأنت تعلم أن رحمات الله سبحانه وتعالى لا حدود لها، وأن الرحمة الكبرى والرحمة العظمى هي النجاة من النار ودخول الجنة، وهي للعاملين المتقنين كما هي للتائبين النادمين المخلصين. الدليل الثاني، يبقى ده هو الدليل الأولاني. خلينا نقف عند الدليل الأولاني كده ونشوف هل في أي سؤال بالنسبة لهذا الدليل. طيب ننتقل إلى الدليل الثاني إن شاء الله. لاحظ أن في سورة البقرة قبل آيات الصيام وآيات رمضان مباشرة تجد آيات القصاص والوصية، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الحقيقة ان مجيء ايات القصاص وايات الوصية قبل ايات رمضان مباشرة، والاية الاخيرة ان شاء الله اللي هي قبل ايات الصيام على طول، فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. وجود هذه الايات ومجيء هذه الايات قبل ايات الصيام مباشرة تشير إلى التوبة بكل وجه، وذلك لأن القصاص والوصية من أعظم الحقوق الآدمية، والتوبة لا تكون إلا بأداء تلك الحقوق، وهي شرط فيها ولا بد. يعني أنت تعلم أنت تعلم أنه من شروط التوبة أداء الحقوق الآدمية للعباد، وإذا كانت التوبة مرادة في الآيات التي تسبق الصيام إشارة إلى أن الشهر الذي يسبق شهر الصيام اللي هو شهر رمضان هو شهر شعبان، فإن التوبة تتعلق تعلقا كبيرا جدا بما سبق آيات رمضان، وذلك لأن آيات القصاص والوصية تعبران عن حق عظيم جدا من حقوق العباد، واللاتي لا تتم التوبة إلا بهما. يعني لابد لكي تتحقق التوبة وتتم شروط هذه التوبة أن ترد الحقوق إلى العباد، ومن أعظم هذه الحقوق عند الله عز وجل الوصية والقصاص. فذلك يشير إلى مسألة التوبة وتكامل أداء التوبة، والاتيان بهذا قبل شهر رمضان مباشرة قبل آيات شهر الصيام يشير إلى أن شهر شعبان يحمل مسألة التوبة والتدارك بكل ما في الكلمة من معنى، وهذا يؤيد أن هذا العرض السنوي هو لتدارك ما قد فات من العرض على الله عز وجل في الليل والنهار بالنسبة لكل يوم، وفي الاثنين والخميس بالنسبة لكل أسبوع. كما انه يرتبط بعمل العامل ايضا، يعني كما يرتبط بحل. احنا عندنا حلين نموذجين ماشيين عليهم باستمرار، هو نموذج الانسان المتقن المجتهد، ونموذج الانسان التائب المقصر الذي تاب وندم الى الله عز وجل. فهي على مستوى التوبة والندم القصاص والوصية من اهم حقوق العباد، والذي لا تتم التوبة الا بهما. اما على مستوى الانسان المجتهد او الانسان المتقن العامل، فانه من الضوابط الهامة جدا جدا، ليس شرطا ان يكون هو المقتص منه. يعني ايات القصاص تحمل ثلاث عناصر مهمة جدا: الحاكم وصاحب القصاص اللي هو صاحب الدية، ثم المقتص منه او المعاقب. فاذا كانت ايات القصاص اختصت بالمعاقب او المقتص منه، فده توجه الى الانسان المذنب المقصر التائب الى الله سبحانه وتعالى، فهنا الآية تنطبق عليه لانها اختصت بصاحب الذنب. واذا حملت القصاص على الحاكم الذي ينفذ هذا القصاص او على صاحب الدية الذي يمكنه ان يعفو، فان القصاص في هذه الحالة عمل من الاعمال الصالحة جدا، لأن الحاكم الذي يطبق القصاص بشرع الله عز وجل يقدم عملا من الأعمال الجليلة جدا إلى الله عز وجل، فهو في مثابة ومكانة المؤمن المجتهد المتقن لعمله. وكذلك الإنسان الذي يعفو أو الذي يأخذ حقه عن طريق الشرع ولا يبالي بغير ذلك، يعني لا يهتم أن يقتص بنفسه أو لا يهتم بالانتقام مثلا، إنما يسلم الأمر للشرع كما أمر الله عز وجل، فإن هذا يعد من المؤمنين المجتهدين المتقنين لعملهم عند الله عز وجل. فهو على الحالين، بالنسبة للنموذج الأول مسألة القصاص والوصية منطبقة على العامل المجتهد المتقن، في أنه إذا أراد أن يعرض هذا العمل على الله سبحانه وتعالى وفاته أن يتأمل ذلك في العرضين الأوليين، فيمكنه أن يتدارك ذلك في شهر شعبان. وبالنسبة للإنسان المقصر المذنب التائب والنادم إلى الله سبحانه وتعالى، فإن في الوصية والقصاص رد كامل لحقوق العباد، وهو من تمام التوبة، وهذا يمكنه أن يفعله ويتداركه في شهر شعبان حين تعرض الأعمال على الله عز وجل. مش عارف المعنى ده واصل كويس ولا محتاج تفصيل أكتر. بخصوص الوصية، أنت تعلم أن الوصية هي آخر ما يقدمه المرء من حقوق العباد قبل الموت، وأشد ما يرجو به العبد النجاة قبل الموت هي التوبة. يعني أكثر حاجة الإنسان بيرجو بها رحمة الله عز وجل قبل الموت هي التوبة، وآخر ما يقدمه المرء من حقوق العباد هي الوصية. فمكان الآية قبل رمضان يشير إلى شعبان وإلى العرض على الله عز وجل، ويشير أيضا إلى سر هذا العرض. فالوصية من باب آخر تتعلق بالتوبة تعلق مباشر جدا جدا، إذ أنها من آخر الأشياء التي يقدمها الإنسان من حقوق العباد قبل الموت. وأنت تعلم أن أكثر ما يرجو به العبد رحمة الله عز وجل هي التوبة قبل الموت، يعني هنيئا للتائبين قبل الموت، فمن كانت توبته قبل الموت كان إن شاء الله عند الله من المقبولين. فسر ذكر آية الوصية مباشرة قبل آيات رمضان يشير إلى مسألة التوبة وأهمية التوبة وتعلق التوبة بشهر شعبان الذي هو قبل شهر رمضان زمنا، وأن الوصية قبل الصيام أي في شهر شعبان، وهذا يشير إلى مفردات التوبة إلى الله عز وجل. طيب إذا قلنا احنا كلمنا بالنسبة للقصاص، وعذرا أنا انتبهت للسؤال، ممكن تفصيل؟ طب يعني من يريد التفصيل فيريد التفصيل في أي شيء تحديدا، يعني ما هو الجزء الذي يراد فيه التفصيل حتى نفصل؟ سر ذكري آية الوصية. يعني الإنسان الذي يأخذ نصيبه من الشرع يعد من المجتهدين، هي دي المسألة اللي محتاجين التفصيل فيها، ولا سر ذكر آية الوصية من التوبة في شهر شعبان، ولا الاثنين معا؟ الوصية، نعم. احنا اتكلمنا على القصاص، وقلنا ان القصاص من اعظم حقوق العباد عند الله عز وجل، والتائب الانسان التائب تعلق القصاص بالتائب. احنا قلنا ان شهر شعبان بيعبر عن التوبة وانها فرصة للتدارك، عشان نثبت ده بالنسبة للانسان التائب قلنا ان ذكر ايات القصاص تشير لهذه التوبة. ازاي تشير لهذه التوبة؟ لانها تأتي قبل ايات رمضان مباشرة، اذا هي في شهر شعبان حسب ما نتأمل، اذا هي مناسبة جدا لانها تكون في شهر شعبان لانها مباشرة قبل ايات رمضان. طيب من وجه تاني، ايات القصاص تناسب التائب عشان نثبت ان شهر شعبان شهر توبة. القصاص يناسب التوبة جدا، يناسب لحال التائب جدا، وذلك لان القصاص هو من اجل الحقوق التي تؤدى للعباد، وده شرط عظيم جدا من شروط التوبة. انت تعلم ان شروط التوبة اربعة: اولا التوقف عن الذنب، والندم، والعزم على عدم العودة، ثم اداء حقوق العباد. ان كان الذنب تعلق بحق من حقوق العباد فلا بد من رد هذا الحق الى صاحب الحق، تمام كده؟ يبقى تعلق مسألة القصاص بالتائب المذنب ظاهر جدا، واضح جدا انه ضروري من القصاص علشان تتحقق وتكمل التوبة، يبقى ده مناسب جدا لما قلنا. طيب فاضل النموذج الثاني بقى، النموذج الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو نموذج الانسان المجتهد المتقن. طيب كيف تدل ايات القصاص على ان المجتهد المتقن له فرصة في شهر شعبان كي يعرض العمل على الله سبحانه وتعالى بعدما فاته العرض الاول والثاني؟ يعني هو احنا قلنا هو بيسعى لانه يعرض عمله على الله سبحانه وتعالى، فاذا كان يعني لم ينتبه لهذا في العرض الاول ولم ينتبه لهذا في العرض الثاني، فيمكنه بعمله واتقانه ان يدرك ذلك في شهر شعبان. طب ازاي القصاص بيعبر عن المعنى ده؟ لان القصاص فيه ثلاث عناصر بيشتركوا فيه. يعني لما اجي اقيم حد على حد، اي حد اقيمه على انسان، او اقيم شرع الله سبحانه وتعالى في جريمة ما او في حق ما، ففي ثلاث اطراف في القضية دي. اول طرف اللي هو المذنب اللي هيطبق فيه القصاص، ثاني طرف اللي هو صاحب الدين او صاحب المظلمة، ثالث طرف اللي هو الحاكم اللي هيقوم بتنفيذ هذا القصاص. يبقى دول ثلاث عناصر موجودين. المذنب هو التائب اللي احنا اتكلمنا عنه، لان هو اللي بيقتص منه، فهو مع القصاص بيبقى رد حق العباد اليهم فتكمل توبته بذلك. اما العامل المجتهد فهو يتعلق بالعنصرين الاخرين اللي هم عنصر الحاكم وعنصر صاحب المظلمة. اما بالنسبة لصاحب المظلمة فانت تعلم ان صاحب المظلمة اذا لجأ الى الشرع وفوض امره لله سبحانه وتعالى حتى يتم القصاص ممن ظلمه وفقا لشرع الله سبحانه وتعالى، وفوض ذلك الامر الى الله عز وجل ولم يتصرف طبقا لاهوائه او طبقا لغضبه، كان ذلك من القربات العظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى، ويستحق هذا الانسان ان يسمى عاملا مجتهدا متقنا لعمله مطيعا لله عز وجل. يبقى دي اول حالة. الحالة الثانية حالة الحاكم، فالحاكم الذي يطبق شرع الله عز وجل، والذي يقوم برد المظالم الى اهلها، والذي يطبق القصاص كما امر الله عز وجل به، هو حاكم عادل يقيم الحق، وهو من العاملين المجتهدين المتقنين، وهو يستحق ان يكون من الذين يسعدون بعرض هذا العمل على الله عز وجل في شهر شعبان. يبقى احنا بالنسبة للقصاص بينا ان النموذجين، نموذج العامل المتقن ونموذج الانسان التائب المذنب الى الله عز وجل، الاثنين ينطبق عليهم مسألة العرض اللي فيه شعبان وتمام العرض، لانه العرض الثالث السنوي الذي يتدارك فيه ما لم يتدارك في العرضين السابقين. ده بالنسبة للقصاص. بالنسبة للوصية، الوصية هي آخر حق للعباد يقوم الإنسان بتأديته قبل الموت، ده آخر حق. وأنت تعلم أنه أيضا آخر عمل يرجى به، آخر عمل يرجى به القبول عند الله عز وجل والمغفرة ودخول الجنة هي التوبة. يبقى آخر عمل ناسب، آخر عمل يبقى آخر عمل يرجى به النجاة هو التوبة، وآخر عمل في حياة الإنسان من حقوق العباد هي الوصية. فده مناسب جدا لمسألة التائب المذنب الذي يتمنى أن يعرض عمله على الله عز وجل. طيب مسألة الوصية بالنسبة للإنسان المجتهد المتقن العامل، مش للتائب بقى، ظاهرة جدا، لأن الوصية من الأعمال التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن قام بأداء الوصية فقد أدى ما عليه من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخصوص، فيعد من العاملين المجتهدين الملتزمين بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله وصى أن تكتب الوصية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصى وشدد على ذلك وقال: حق لكل امرئ ألا يبيت ليلة إلا ووصيته مكتوبة عنده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. دي علاقة الوصية والقصاص بمسألة التوبة والعرض في شهر شعبان. فأنا مش عارف هل التفصيل ده ظاهر واضح ولا محتاج تفصيل تاني. نعم تكتب، نعم الأفضل أنها تكتب. نعم تغير، ما معنى تغير؟ يعني ما المقصود بتغير؟ نعم ده حسب طبعا، ده حسب المتغيرات التي تطرأ على أحوال العبد من ديون ومظالم. يعني ربما يكون يوصي مثلا بسداد دين معين، ثم يمكنه الله عز وجل من سداد ذلك الدين فيصبح ولا شيء عليه، فيلزم الأمر أنه يعدل في الوصية حتى لا يظلم أناس لهم حق في هذه الوصية. فالتغيير مرتبط بما يستجد من أحوال وما يطرأ على الوصية من حال، إن قدر ربنا سبحانه وتعالى إن الإنسان ده يمتد عمره إلى ما بعد ذلك. يعني حق عند صاحب الوصية، يعني لم يوصي برد الحق إليك، يعني إن كان لك حق كبير عند أحد. هي الوصية بتبقى لرد الحقوق نعم، وليست لاستجلاب الحقوق. فالوصية لرد الحق، يعني إن كان عليك حق فأنت ترده بهذه الوصية. استجلاب الحقوق من العباد ده موضوع تاني خالص، يعني استجلاب الحقوق من العباد ده موضوع تاني خالص. يعني على الإنسان أن يسعى في حقه ما استطاع، على الإنسان أن يسعى في حقه ما استطاع، وإن لم يتمكن من ذلك فيندب العفو والمسامحة، خصوصا إذا كان من يملك هذا الحق معسر، يعني إذا كان مؤثرا فأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. انا عايز بس اطمئن ان مسألة القصاص والوصية في ذكرها قبل رمضان مناسب لمسألة التوبة ومسألة العرض على الله عز وجل في حق كل من التائب المذنب، المذنب التائب الى الله عز وجل، وفي حق المجتهد المتقن الطائع لله عز وجل. هل هذا الامر مفهوم تفصيلا؟ جزاكم الله خيرا. الدليل الثالث، ننتقل إلى الدليل الثالث. الدليل الثالث أن الصيام، لو تلاحظ بقى أن الصيام الحديث اللي كنا بنتكلم فيه، أن الصيام عامل مشترك في السنة المطهرة في أيام العرض على الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، ولما سئل قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل، وأنا أحب أن يرفع عملي إلى الله عز وجل وأنا صائم. يبقى الصيام ثبت في الاثنين والخميس اللي هو يوم العرض على الله عز وجل، أيام العرض على الله عز وجل بالسنة المطهرة، كما ثبتت في شعبان أيضا أنه يحب أن يرفع عمله وهو صائم، لذلك يصومه من شعبان، لذلك يصوم من شعبان. فناسب ايضا مسألة الصيام حين رفع الاعمال الى الله عز وجل. يبقى في علاقة بين الصيام وبين مسألة رفع الاعمال الى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يرفع عمله الى الله عز وجل وهو صائم. فالصيام اذا عامل مشترك في ايام العرض على الله عز وجل. فما سر الصيام وما سر حب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم؟ الحقيقة إن قد يكون السر أن الصوم كما تعلم من أعظم مكفرات الذنوب. الصوم من أعظم مكفرات الذنوب، فقد جعله الله عز وجل كفارة للقتل الخطأ مثلا، وجعله كفارة للظهار، كما جعله كفارة للإفطار في رمضان. وهذا يؤكد أن شعبان هو شهر التوبة، وهو سر قد يكون من أسرار رفع الأعمال فيه. بمعنى إيه؟ بمعنى أن احنا وجدنا أن الصيام عامل مشترك بين أيام الاثنين والخميس وبين شهر شعبان، والاثنين والخميس وشعبان يتشابهان في أن الأعمال ترفع فيهما إلى الله عز وجل كما قلنا. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم، وكان يصوم هذه الأيام التي ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل، علمنا أن هناك علاقة بين الصيام وبين رفع الأعمال إلى الله عز وجل. فإذا تبين أن الصيام من أعظم مكفرات الذنوب، والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى جعله كفارة للظهار، وجعله كفارة للقتل الخطأ، وجعله كفارة للإفطار في رمضان مثلا، فيدل ذلك على أن الصيام من أعظم مكفرات الذنوب. وتكفير الذنوب يوحي بالتوبة، وهو يوحي أيضا بأن رفع الأعمال إلى الله عز وجل تتعلق بتوبة الإنسان ورجوعه إلى الله عز وجل في الأيام أو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله. وهو يؤيد ما قلناه بشأن مسائل العرض الثلاثة، وآخرها شعبان في شهر كامل. الدليل الرابع، الدليل ده مفهوم، الدليل الثالث ده كان مفهوم. الدليل الرابع، شهر شعبان يأتي بعد شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم التي قال الله فيها: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بخصوص النصف من شعبان، عامة علماء المسلمين وفقهاء المسلمين على أنه لا يصح شيء في نصف شعبان أكثر من أن الله سبحانه وتعالى يطلع على العباد فيغفر لكل مؤمن إلا متشاحنين في هذا اليوم، لكنه لا يختص لا بدعاء ولا بعبادة مخصصة، وده أرجح الأقوال وأعدلها إن شاء الله. إلا أن صيام النصف من شعبان أمر ليس فيه ما ينكر، لأنه من الأيام البيض اللي هم 13 و14 و15، وهذه الأيام وردت السنة بصيامهم، فلا بأس في ذلك أبدا، بل هو من الأعمال المحببة إلى الله عز وجل، لكن لم يرد فيه بخصوصه أي دعاء أو أي عبادة خاصة، وهذا هو الراجح، والله تعالى أعلى وأعلم. لا لا لا لا، ليس فيه عبادة خاصة ولا قراءة خاصة ولا دعاء خاص، لا يختص بشيء، نصف شعبان ليس فيه، لا يختص بشيء أبدا، نعم لا يختص بشيء، على الأرجح من أقوال العلماء لا يختص بشيء، لا بطاعة ولا بعبادة ولا بقيام ليل خاص به، لا يختص بشيء، إلا أن النصف من شعبان يعني ثابت فيه أن الله يطلع على أعمال العباد فيغفر لكل مؤمن إلا متشاحنين، والأحاديث في ذلك كثيرة، وفي تفسير الشحناء يعني معاني جليلة وكثيرة، إن شاء الله نعرض لها بعد ذلك. إنما صيام النصف من شعبان يدخل في صيام الأيام البيض، فهو قربة إلى الله عز وجل، لا بخصوصه ولكن لكونه من هذه الأيام البيض التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامها وحبب المسلمين في ذلك. نعم، نعم لا بأس، يعني كما قلنا يعني يمكن هذا المقطع من الدرس يصلح لأن يكون ردا عليهم يعني إن شاء الله. وفيك بارك. ما علاقة رجب بشعبان؟ نعم، هذا هو الدليل الرابع. احنا قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، هذا هو الدليل الرابع، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قول الحق سبحانه وتعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم تيشير الأشهر الحرم، وأنت تعلم أن رجب من الأشهر الحرم، تأمل بقى، أنت تعلم أن رجب من الأشهر الحرم، فإذا كان هذا الشهر الحرام هو شهر الإقلاع عن الخطايا لقول الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي لا تقعون في المعاصي بأيديكم، فإذا كان هو شهر الإقلاع، شهر الإقلاع عن المعاصي لا تقع في المعصية، فكأنه يأمرك أن تقلع عن المعصية، ألا تأتي المعصية أساسا ابتداء في شهر رجب، فيناسبه تماما، يناسب هذا القول تماما أن يكون بعده شهر التوبة من الخطايا. لماذا؟ لأن شهر رمضان هو شهر القربات إلى الله عز وجل، والإنسان لا يستطيع أن يتقرب إلى الله عز وجل حق التقرب إلا إذا أدى التخلية قبل التحلية، أي تخلص من الذنوب أولا، لأنها هي المعوقات عن العمل الصالح، ما يعوق العمل الصالح ثم يعوق قبول العمل الصالح من الله عز وجل هي الذنوب والمعاصي، ولذلك لابد من التخلص من الذنوب والمعاصي قبل الدلوف في رمضان، وذلك يكون بأمرين، الأول الإقلاع عن الذنوب، وهذا ما أمر الله به عز وجل في الأشهر الحرم لما قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم، والثاني بالتوبة من الذنوب التي اقترفها الإنسان بالفعل، وذلك يكون في شهر شعبان كما بينا بالأدلة السابقة، وهذا يعد أيضا دليلا قبل قدوم رمضان، فيجتمع العنصران الهامان في التخلص من الذنوب في شهري رجب وشعبان حتى يدخل الإنسان إلى رمضان وقد تخلى تماما من مسائل الذنوب والمعوقات والقواطع، وتفرغ الجسد والروح لعبادة الله عز وجل حق العبادة في هذا الشهر الكريم، وهو ده يمكن من الأسباب اللي جعلت ربنا سبحانه وتعالى يسلسل فيها الشياطين حتى يبتعد الإنسان عن الذنوب، ييسر الله عز وجل له أن يبتعد عن الذنوب ما استطاع. فالحقيقة المعنى ده من المعاني الجميلة قوي، يعني مناسب أن يكون شهر شعبان هو شهر التوبة للدليل الذي ذكرنا، فهو مساهمة في الإعداد والتهيئة وتخلية للنفس من القواطع والمعاصي كما قلنا والمفسدات، وذلك للولوج إلى الطاعات والرحمات والأنوار القدسية في رمضان بقلب طاهر وبدن نقي وهمة عالية. هي دي علاقة شهر شعبان بشهر رجب. فيما يختص بهذه الآية وفيما يختص بهذا الموضوع الذي نتحدث فيه عن التوبة في شعبان، فهل العلاقة وضحت بالنسبة للسائل السؤال؟ الدليل الخامس، انظر لعرض الله سبحانه وتعالى للأعمال، العرض الأول الذي هو في الليل والنهار وإياكم جاز، العرض الأول انظر إليه تجده ساعات، اللي هو عرض الليل والنهار، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، ساعات، يعني رفع الأعمال هنا إيه لمدة ساعات، التوقيت والزمن زمن رفع الأعمال ساعات، أما العرض الثاني فمختص بيوم الاثنين، قال يوم، يوم ترفع فيه الأعمال، فهو على الأرجح يوم، يوم كامل يعني على الأرجح يوم، يبقى العرض الأول ساعات والعرض الثاني يوم كامل في الاثنين ويوم كامل في الخميس، أما العرض الثالث وهو عرض شعبان فانظر إليه فهو شهر كامل، شهر ترفع فيه الأعمال، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، هو شهر 30 يوما أو أقل، وهذا التدرج، الأمر هنا التدرج واضح جدا، تدرج من ساعات إلى يوم إلى 30 يوما، تدرج يناسب تماما مسألة منح الفرصة تلو الفرصة. يعني أنا لما بعرض عليك فرصة وبعدين أعرض عليك فرصة تانية، المفروض إن أنا في الفرصة التانية بديك مساحة أكبر من اللي كانت في الفرصة الأولى، ولله المثل الأعلى. فالفرصة الأولى كانت ساعات، فالفرصة التانية كانت يوم، والفرصة التالتة كانت 30 يوم. فده تدرج يناسب تماما مسألة منح الفرصة تلو الفرصة، كما أنها زيادة في سعة كل فرصة، حتى إيه؟ حتى تستوعب المفرطين والغافلين والعاملين أيضا، العاملين الذين لم يستطيعوا أن يتموا عملهم أو يتقدموا به إلى الله سبحانه وتعالى في أحسن صورة. فهذه الفرصة فيها سعة أكثر حتى تستوعب المفرطين والغافلين والعاملين، وذلك يناسب تماما ما ذكرناه، وعلى الله وحده قصد السبيل. ده الدليل الخامس. هل الدليل ده واضح ظاهر؟ لا إله إلا الله. الدليل السادس السورة التي أخذنا منها الآيات. لو تلاحظ أن معظم الآيات اللي احنا سقناها كأدلة مأخوذة من سورة التوبة، وسورة التوبة حتى اسم السورة يوحي بمسألة التوبة، يعني اسم السورة يوحي بأن مضمون السورة هو التوبة. ولما قلنا أن شهر شعبان هو شهر التوبة، فلزمنا أصبح لزاما علينا أن ننظر في السورة التي حملت هذا الاسم في القرآن، وهي سورة التوبة، لنتأمل كيف يمكن أن نستنبط من هذه السورة ما يؤيد هذا الكلام بأن شهر شعبان هو شهر التوبة. الحقيقة في معنى جميل أوي في الدليل ده، أن سورة التوبة، ركز بقى معايا، كانت في غزوة، عن غزوة تبوك، عن غزوة تبوك، وغزوة تبوك تلك وقعت في شهر رجب من العام التاسع للهجرة، وقعت في شهر رجب، وأن السورة تتعرض للآفات التي يعني انتابت المنافقين والذين في قلوبهم مرض خلال تلك الغزوة، كما تعرضت للآفات والأخطاء التي وقع فيها المؤمنون المخلصون أيضا. فلما كانت الأخطاء وقعت في شهر رجب الذي كانت فيه الغزوة، وتاب الله على من تاب منهم، فإن احتمال التوبة قريب جدا من شهر شعبان، خصوصا لو علمت أن الثلاثة الذين خلفوا اللي هم كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهلال بن أمية رضي الله عنه وأرضاه، و وثالثهم كان مرارة بن الربيع، نعم مرارة بن الربيع، مرارة وكعب وهلال كانوا الثلاثة الذين خلفوا والذين قال الله فيهم: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاق، وعلى أي تاب الله، تاب الله، وعلى الثلاثة أي وتاب الله على الثلاثة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالمعروف أن توبة الله عز وجل نزلت بعد 50 يوما على كعب بن مالك وعلى هلال ابن أمية وعلى مرارة بن الربيع. فإذا كانت الغزوة في شهر رجب وحسبنا 50 يوما، فإن التوبة وقعت في شهر رجب على الأرجح، في شهر شعبان على الأرجح. فنزول التوبة في شهر شعبان على الأرجح يشير إلى أن توبة الله عز وجل في السورة اللي هي سورة التوبة كانت في هذا الشهر. فإذا وقعت الآثام في شهر رجب فالأرجح أن التوبة حدثت في شهر شعبان. وهذا يؤيد تماما ما قلناه بشأن أن شهر شعبان هو شهر التوبة إذا كانت السورة التي تتحدث عن التوبة واسمها التوبة أصلا قد وقعت في غزوة، هذه الغزوة كانت في شهر رجب الذي اقترفت فيه هذه الآثام، ثم تاب الله على من تاب منهم فيها، وكانت التوبة يعني على الأرجح في شهر شعبان. فهذا يؤيد أن شهر شعبان هو شهر التوبة من كل باب. والحقيقة الدليل ده من الأدلة الجميلة قوي قوي اللي تعرفك قيمة الشهر اللي انت فيه. فمن هذه الأدلة جميعا يظهر لنا أن شهر شعبان هو شهر العرض على الله عز وجل، وأن هذا العرض المراد منه هو حث العاملين على الإتقان والمجتهدين على التقدم إلى الله سبحانه وتعالى بأفضل ما يمكن وتقديم العمل في أفضل صورة. وفي الجانب الآخر وعلى الوجه الآخر هو شهر التائبين الذين يتوجهون إلى الله عز وجل بالندم والتوبة في فرصة عظيمة تعرض فيها الأعمال على الله 30 يوما متتالية. الحقيقة يعني الدرس ده علشان يبين لنا أهمية هذا الشهر ويوضح لنا معنى العرض على الله عز وجل يعني كما اجتهدنا فيه، ونرجو أن يكون هذا الاجتهاد يعني حقا، فإن كان حقا فهو من الله عز وجل، وإن كان غير ذلك فهو مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. نعم. قبل الختام إن شاء الله يعني ننظر إن كان هناك في أي أسئلة تتعلق بهذا الدرس وتفصيل هذا الشهر والأدلة التي قدمناها. لا، الأعمال تعرض في شهر شعبان طيلة الشهر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبانا أو يصوم شعبانا إلا قليلا، فهذا يؤكد أن هذا أن الشهر بطوله هو محل لرفع الأعمال إلى الله عز وجل. ويختص منتصف شعبان بعرض خاص، يعني منتصف شعبان يطلع الله فيه على أعمال العباد فيغفر لكل مؤمن إلا متشحنين كما قلنا. وهذا من يعني النعم والفيوضات والمنح الربانية الإلهية التي تضاف إلى مسألة العرض المستمر خلال هذا الشهر الكريم. هنبدأ الأسئلة بقى. طيب، طيب احنا هناخد الأسئلة بالترتيب كده إن شاء الله سريعا، نشر هذا الكلام بصوت عالي لا بأس به إن شاء الله. ذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، كيف يظن النبي أن لا يقدر؟ هي الحقيقة ظن أن لن نقدر عليه، نقدر يعني من قدر الرزق، يعني زي قول ربنا سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه. فقدر عليه رزقه هي المراد هنا، يعني ليس القدرة هنا، ليس القدر هنا من القدرة، ولكن كقوله تعالى فقدر عليه رزقه أي ضيق عليه فيه، يعني ذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نضيق عليه، فظن أن لن نضيق عليه فنادى في الظلمات. يعني ذنون لما ذهب مغاضبا ظن أن غضبه هذا لله عز وجل، وأنه لا يؤاخذه ربه عليه، وأنه لن يعاقبه به ولن يضيق عليه فيه، فأتى ما أتى وهو يظن أن ذلك قربة إلى الله عز وجل. ولباقي القصة تفصيل كبير جدا إن شاء الله، يعني نشرحه في موضوعه بإذن الله. هل المتشاحنين لو كانوا غرباء، لو كانوا غرباء، يعني ما معنى غرباء؟ ما معنى غرباء؟ الغرباء هم جيران من زمن طويل أو أصدقاء من زمن أصبحوا. المراد بالمتشاحنين أكثر ما يراد بهم ليس مجرد المشاحنة والمغاضبة والمسارعة على الدنيا وأحوال الدنيا، يعني في غير إحقاق للحق، مش فقط كده، إنما أشد التشاحن هو التولي عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والابتداع في الدين والتولي عن أمر الله عز وجل ومخالفة أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشقاق الرسل والأنبياء والصالحين، هي دي أكبر مشاحنة مقصودة من الحديث. المشاحنة هي الابتداع في الدين ومقاومة الصالحين وشقاق الرسل والأنبياء ومخالفة سنن الأنبياء، خصوصا سنة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، هي دي أشد المشاحنة. ويدخل معها بقى طبعا بعديها التشاحن في أمور الدنيا بغير الحق، بغير الحق، التشاحن في أمور الدنيا بغير الحق، وقسوة القلب طبعا من أهم الأسباب وراء هذا التشاحن. هل يجوز الدعاء بقول اللهم ألقي علي محبة منك؟ نعم يجوز. واصنعني على عينك؟ نعم يجوز. واصطفيني بنفسك؟ نعم يجوز، يجوز أن تقول ذلك، يجوز أن تقول ذلك. شريطة ألا تقصد، وألا تقصد أن يكون ذلك من اصطفاء الله عز وجل للأنبياء أو صناعة الله عز وجل للأنبياء، يعني أنت تريد قربة، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ربنا سبحانه وتعالى قد يختار إنسان، قد يصطفي إنسان، والاصطفاء درجات، الاصطفاء درجات، وحب الله عز وجل أيضا درجات. فربنا سبحانه وتعالى قد يصطفي إنسانا اصطفاء الأنبياء، وقد يصطفيه اصطفاء الأولياء، وقد يصطفيه اصطفاء الصالحين، وقد يصطفيه اصطفاء الشاكرين، وقد يصطفيه اصطفاء التائبين. فللناس أحوال مع الله عز وجل تختلف من فرد لآخر بتقدير الله عز وجل ونعمته. وأي نعمة من الله سبحانه وتعالى وقرب من الله سبحانه وتعالى هي من أجل ما يمكن أن يحصل عليه الإنسان في هذه الدنيا. فنعم يجوز شريطة ألا تقصد أن يكون اصطفاءك اصطفاء الأنبياء، ده شرط مهم جدا. نعم نعم يجوز أن تقول ربي هب لي من لدنك حنانا وزكاة. نعم هم قالك عليه. نعم يجوز إن شاء الله شريطة ألا يكون في نيتك أو في قصدك ما أعطاه الله للأنبياء فهو خاص بهم. نعم إن قصدت ذلك فهذا من التعدي في الدعاء. نعم إن قصدت إلى أن ينعم الله عليك كما أنعم على الأنبياء، بمعنى أنك يعني تعتقد أنك ممكن أن ينعم عليك بالنبوة مثلا، فهذا من الاعتداء طبعا في الدعاء، بل أن كثيرا من العلماء قد جرم هذا وأنزله منزلة الفسوق الشديد يعني. كيف السبيل؟ أنا أريد يعني اللي سأل سؤال وحصل على الإجابة عليه أن ينبئني يعني هل الإجابة كافية شافية بالنسبة له أم لا، حتى يكون النفع متحقق وكامل إن شاء الله، يعني يبقى في فايدة في الأسئلة والإجابة، لأن سر الأسئلة والإجابة هو التواصل، يعني سر السؤال والجواب هو التواصل يعني، فإذا لم تقتنع فما فائدة الإجابة؟ وإياكم جزاء. كيف السبيل لضيق الرزق؟ السبيل لضيق الرزق شيء واحد مهم جدا، هي التقوى، ده هو السبيل الوحيد لحل مشكلة ضيق الرزق، هي التقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هي التقوى. ربنا بيقول لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، العاقبة للتقوى. التقوى هي الأمر الوحيد المطلوب من الإنسان. تقول لي والسعي؟ أقول لك السعي من مفردات التقوى، يعني لكي تكون تقيا لابد وأن تسعى، فمفردات التقوى يعني احنا عايزين بقى درس كامل في مسألة التقوى علشان نفهم ما هي التقوى. فإذا اتقيت الله عز وجل حق تقاته إن شاء الله لن تجد لضيق الرزق سبيلا. يسر الله لي أن أحيي السنة المهجورة في المسجد الأقصى، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقدمت أن أحيا في المساجد الأخرى فأريد نصيحة. ما شاء الله. النصيحة ألا تنسي السنن الغير مهجورة، يعني هناك سنن مهجورة نعم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن شريطة ألا تنسي السنن الغير مهجورة، لأن هناك سنن معلومة ولكن الناس يغفلون عنها، ولكن الناس يغفلون عنها، فعليك بتعليم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا تشقي عليهم في ذلك، واقبلي منهم العفو، وأمري بالعرف وأعرضي عن الجاهلين. هذه هي يعني نصيحة الله عز وجل. اللهم علمنا علم النبيين وفهم الملائكة المقربين، هل يجوز الدعاء به؟ لا، علم النبيين لا، لا لا يجوز ذلك، لأن علم النبيين من خصائص النبيين، علم النبيين من خصائص النبيين، فلو كان يجوز الدعاء بشيء من النبوة لكان العلم، ولكن لا يجوز ذلك لأن الأنبياء قد ختمهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الدعاء بعلم النبيين، لا يجوز. أعطوني موافقة والحمد لله كان في حضور كبير وممتع كله. جميل ممتاز. خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو أي خذ ما تيسر من أخلاق الناس، أي لا تشق عليهم حين تأمرهم بالسنة والكتاب، لا تشق عليهم، يعني اصبر عليهم وخذ ما استطاعوا. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. يعني خلي بالك حين يؤمر الإنسان بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، حين يؤمر بالكتاب والسنة، فإنه يجب عليه أن يأتي ما أمر به ما استطاع على قدر استطاعته، ولو بالتدريج، ولو خطوة خطوة، ولو يأتيها مرة ويغفل مرة. فيجب أن الإنسان أن يتحمل الناس وأن يصبر عليهم وأن يقبل منهم ذلك ولا يعنفهم في ذلك، ولا يكون قاسيا معهم. من الهم جدا أن هو يعطيهم مساحة للعفو والتراضي والسماحة والرفق، وألا يشدد عليهم في الأمر ده، مهم جدا. وأمر بالعرف أي بالمعروف في الشرع، والمعروف حسنه في الأعراف المتعارف عليها بين الناس بما يوافق الشرع ولا يخالفه. يعني إن كان هناك في عادة للناس، والعادة دي يعني لم تكن من السنة، ولكن هذه العادة لا تخالف الشرع في شيء، فيمكن أن نأمر بها، لأن في ذلك راحة للناس وطمأنينة لهم ودفع لهم وحث لهم على ما اعتادوا عليه من منافع، فهذا لا بأس به أبدا، وهذا من إقامة الدين وإقامة حياة الناس. وأعرض عن الجاهلين، يعني إذا جهل عليك أحدهم، وهذا متوقع جدا في مسألة الدعوة إلى السنة، فأعرض عنه ولا تقابل الجهالة بجهالة مثلها، ولكن اعفو واصفح وكن رحيما، ينقلب إن شاء الله الجاهلين إلى أولياء، كما قال الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هل من علم النبيين اليقين؟ الدعاء بيقين النبيين. كل ما كان اختص بالنبيين لا يجوز الدعاء به، لأنه من خواصهم، لأنه من خصائصهم. إنما اليقين أمر يجب على المؤمن أن يتثبت منه. اليقين أمر يتثبت، يجب على المؤمن أن يتثبت منه. ربنا قال: جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاليقين أمر ضروري جدا للمؤمن، شرط من شروط الإيمان هذا اليقين، شرط من شروط الإيمان هذا اليقين. ولكن يقين النبيين مختلف عن يقين عموم الناس. يقين النبيين مختلف لأن لهم أحوال مع ربهم عز وجل لا يبلغها عموم الناس، ولا حتى الحكماء منهم، ولا حتى الأولياء منهم. فالدعاء بيقينهم مسألة يعني هي من خصائص النبيين. نعم، أنا قلت لك إن المسألة متفاوتة ولها أحوال. فرب العزة عز وجل إن شاء أن ينعم على إنسان بالقرب أنعم عليه بهذا القرب، وهذا القرب متفاوت عند الله عز وجل. فهناك صناعة لله عز وجل للولي، وهناك صناعة لله على عينه للنبي، وهناك صناعة لله للصالح من الناس، وهناك صناعة لله للتائب من الناس، وكل هؤلاء أحباب الله عز وجل. ولكن تتفاوت الدرجة ويتفاوت القرب ويتفاوت المعرفة بالله عز وجل. ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات. ده من القرب إلى الله سبحانه وتعالى، من القرب ومن حب الله عز وجل، ولكنه ليس من الاعتداء، إلا أن يكون القصد هو طلب ما هو خاص بالنبيين والمرسلين، إلا أن يكون القصد كذلك. ما خلا ذلك من طلب القرب من الله عز وجل فهو إن شاء الله يجوز بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. جزاكم الله خيرا. وطبعا طلب أخير اللي أنا بطلب منكم دايما أن تنشروا هذا الدرس، وأن تعلموه من لم يسمعه، وأن تحرصوا على إيصاله للناس ما استطعتم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.